بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال حديثنا عما يتعلق بسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن مراتب الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وقد تقدم معنا بيان ما يتعلق بالإسلام، وتقدم شيء عما يتعلق بالإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد تقدم معنا ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه، وأن الله عز وجل أنزل الكتب على الأنبياء، وما ذكر منها في القرآن: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وما يتعلق بأعظم كتاب وهو كتاب ربنا القرآن العظيم. فنؤمن بهذه الكتب كما أخبر الله عز وجل، وأنها حق من عند الله عز وجل. فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ونؤمن بالرسل جميعا، وقد ذكرنا هذا، أنهم خلق كثير ذكر الله منهم في القرآن 25 نبيا، ونؤمن أنهم مرسلون من ربهم تبارك وتعالى، وأنهم خير الخلق وأفضلهم حيث اختصهم الله عز وجل برسالته. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر وهو ما بعد الموت، يدخل فيه الأصل هو يوم القيامة، لكن يدخل فيه ما بعده من أو ما قبله من المراحل من الموت وما يتعلق به، ومن عذاب القبر، ومن النفخ في الصور، ومن الحشر والجنة والنار. كل هذا يدخل في الإيمان بالله باليوم الآخر. فلا بد أن يعلم الإنسان أن هناك يوما يحشر الناس فيه جميعا، يقفون بين يدي الله، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم أهل الجنة المنعمون وأهل النار المعذبون. وكل بما عمل وبما قدم، ورحمة الله فوق كل شيء. إذن هذا هو الإيمان باليوم الآخر، أن الناس أن الموت حق، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذه الحياة لها نهاية، لكل إنسان أجل، وقد كتب ذلك وهو في بطن أمه، كتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، هذا مكتوب. بل قبل ذلك، قبل أن يخلق الله الخلائق بخمسين ألف سنة، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فأول المراحل هي مرحلة الموت إلى الآخرة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا أمر لا ريب فيه، ستفضي بك الأيام في طول مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. الليل والنهار مطايا تجري بنا إلى آجالنا، كل منا يسير في طريقه، ولهذا الطريق نهاية وهي الموت. كلنا نركض في هذه الدنيا في أعمالنا وآمالنا، وهناك لكل شخص منا أجل، قد علم الله عز وجل ساعته ولحظته وسببه الذي يكون فيه. كلنا معاشر الحاضرين لكل واحد منا ساعة لا يعلمها إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل إنسان يجري في هذه الحياة إلى لحظة سيوقف عندها، سيوقف عندها، انتهت الحياة بما فيها من خير أو شر. فهنيئا لمن ختم له بعمل صالح. نسأل المولى جلت قدرته أن يحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خروجنا من هذه الدنيا على طاعة الله وعلى ما يحبه الله ويرضى. هذا أمر لا يمكن لكبير في السن أن يقول أنا الذي أتوقع الموت دون غيري. قد يأتي الصغار وقد يأتي الشباب وقد يأتي الكبار. كم نعرف من كبير وصغير وأطفال وأجنة تتساقط، هذا أجل لا بد أن يمر على كل نفس. ومن تأخر وعمل صالحا فهذا خير، خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا كان كلما ازداد يوما في هذه الحياة ازداد عملا صالحا فهنيئا له بذلك. ونعوذ بالله أن تكون أعمارنا وبالا علينا. بعض الناس لا يزداد إلا شرا عياذا بالله في حياته كلها إلى أن يلقى الله. فالإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بأن ذلك اليوم آت لا محالة. وأن ما يحدث قبله هو مقدمات له. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا سئلنا ونسأل بعده عن كل شيء. لو أن الإنسان إذا مات انتهى، لا له ولا عليه، ربما يكون هذا أهول، ولكنه إذا مات يسأل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. إذن الموت هذا بداية الطريق، ليس هو النهاية، هو البداية. فإذا مات الإنسان انتهى عمله في هذه الدنيا، انقطع عمله في هذه الدنيا، فهو يستقبل حياة أخرى، إما أن تكون هذه الحياة سعيدة، وإما أن تكون شقية، إما أن تكون حياة يجد علاماتها في قبره. أول ما يوضع في القبر يأتيه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أما المؤمن فيجيب: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يوسع له في قبره ويرى مقعده من الجنة، فهو في عيشة هانئة وهو في قبره. وإن كان غير ذلك، عياذا بالله، سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيقول: لا أدري، ها لا أدري، فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فهذا يعذب في قبره قبل يوم القيامة. هذه مراحل، والإيمان بعذاب القبر واجب. أن نؤمن أن في القبر أناسا ينعمون، وأن آخرين يعذبون في قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، كان يسعى بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فعذاب القبر هو بداية الطريق بعد الموت، الموت يقود إلى ذلك. وممن مات الآن أناس ينعمون وأناس يعذبون، وأناس يعذبون في قبورهم الآن، لا يعلم ذلك إلا الله، لا نعلم نحن من ينعم ومن يعذب. ولكن نرجو للمحسن الثواب، ونخشى على المسيء العقاب. نرجو للمحسن من المسلمين الثواب، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. والمسيء عياذا بالله يتوقع له العقاب، ورحمة الله أوسع. أما الكفر الفجرة فهم يعذبون، الكفر الفجرة الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، فهم يعذبون في قبورهم الآن. إذن هذه المرحلة الثانية، ثم مرحلة الفزع، النفخ في الصور، النفخة الأولى، ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، يوضع الكتاب وينشر، والناس في يوم القيامة يوم أن تتطاير الصحف، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، جعل الله وإياكم ممن يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذه بشماله من وراء ظهره. فهذه بداية أخرى، ثم تجاوز الصراط، فمنهم من يتجاوزه كالبرق، كلمح البصر أو كالبرق، ومنهم من يتجاوزه كالخيل المرسلة، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يسقط ولا يتجاوز هذا الصراط وهو منصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف. المؤمنون يتجاوزونه منهم، لكن يختلفون بحسب أعمالهم، منهم من يكون كلمح البصر، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يسقط. فهذا الصراط، ثم بعد ذلك إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإما إلى نار تلظى، إما أن يكون منعما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنهم من يكون من أهل النار طعامهم فيها الزقوم وشرابهم فيها المهل والصديد في عذاب مقيم. إذن الإيمان باليوم الآخر يقتضي هذا كله، الإيمان بهذا كله، ما يحدث للإنسان من حين الموت إلى أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. ولذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو بنار، لا يشهدون، يقول فلان هذا عمل الصالح وهو في الجنة، أو فلان هذا عمل الصالح وهو عمل السيء وهو في النار، لا، إلا من شهد الله عز وجل له أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة يرجون للمحسن الثواب، لا يسيئون الظن بأحد من المسلمين، ويخشون على المسيء العقاب، يخشون على المسيء العقاب، لكن لا يشهدون بجنة ولا بنار على أحد. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إذن المؤمنون في نعيم مقيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. قال صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، وأن ما قدره الله كائن لا محالة، ما قدره كان وما لم يقدره لم يكن. وهذا الإيمان بالقدر كما قال العلماء قالوا على مراتب. أولها الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، فالله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية، علم أجال الناس وما هم عاملون قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقه. والمرتبة الثانية أن الله كتب ذلك عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وأن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة انتهى من مقادير الخلائق. انظر، هذا عند المؤمن موجود، الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو يؤمن بهذا، وأن الله كتب ذلك عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. انظر، هذا فلان ابن فلان سيكون له فلان ثم فلان إلى آخر، وسيموت، يعيش كذا في الدنيا ويموت فلان في المكان الفلاني. الإيمان بالقضاء والقدر يعطي المؤمن قوة وشجاعة حتى وهو تمر به المصائب، ما من أحد إلا ومر به شيء من المصائب، فإذا رجع إلى القضاء والقدر علم أن هذا مقدر وأنه لا محالة من وقوعه كما قدره الله عز وجل في الساعة، في الوقت، في اللحظة. كل إنسان كما قلنا سابقا كل واحد منا له لحظة سيموت فيها، بل كل ما سيجري على الإنسان في هذه الدنيا فالله به عليم. الله أعلم، هذا فلان الطفل المولود قبل أن يولد، قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، هذا الصغير معلوم ماذا سيرزق في هذه الدنيا، ومتى أجله، وما سبب ذلك. يكتب الإنسان رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذن هذا أمر مفروغ منه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لو تفتح عمل الشيطان، لا تقول إذا أصابك ما أصابك في هذه الدنيا لو كان كذا لكان كذا، اعلم أن ما قدره الله كائن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى أن قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى. أصابك أمر لم يكن هذا الأمر ليخطئك، لا يمكن يذهب لغيرك ومقدر عليك، سلمت من مصيبة اعلم أن الله ما قدرها عليك، ولا يمكن أن تصيبه. ثم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت. لا يمكن أبدا أن يصيبك شيء لم يقدره الله عز وجل عليك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه. أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن هذا الذي يصيب الإنسان هو مقدر عليه من الله عز وجل. إذن الأول العلم، والثاني الكتابة، والثاني مشيئة الله عز وجل النافذة قدرته الشاملة. الإيمان يدخل في هذا، وأن الله إذا شاء شيء كان، وإذا لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق الخلائق الخلق على ذلك. فهذا هو الإيمان بالقدر، وهذا يزيد المؤمن شراحا. ولهذا هناك فرق من الناس من يهلك نفسه من الكفرة والفجرة، لأنه لا يؤمنون بقضاء ولا قدر. أما المؤمن إذا أصابته مصيبة نعم يحزن، ولكن يعلم أن ما عند الله خير، يعلم أن ما عند الله خير، وأن ما أصابه بقضاء وقدر من الله عز وجل. كما قال عمر قال ما أصابتني مصيبة إلا تذكرت فيها أمورا، أولا أنها بقضاء الله وقدره، فلا محالة من وقوعها، لا يمكن أن يرفعها أحد عنك. لو اجتمع الناس جميعا على أن يصرفوا عنك شيئا قد قدره الله عليك لم يستطيعوا. لو الأمة، لو أن الأولين والآخرين أرادوا أن يصرفوا عنك شيئا لم يستطيعوا. ولو فاتك شيء من هذه الدنيا من خير وأراد الجميع كبارهم وصغارهم ومن يملك شيئا ومن لا يملك أرادوا أن يعطوك شيئا يسيرا شيئا ولو حقيرا ما كتبه الله لك لم يستطيع لم يستطيع. هذا القلم لو اجتمعت الأمة بأسرها على أن تعطيك مثل هذا القلم أو أحقر من هذا القلم لم يستطيع. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا كان الله قد كتبه لك سييسر الأسباب، إذا لم يكتبه الله لك لن ييسر الأسباب. ولهذا لا تحزن على شيء مما فاتك في هذه الدنيا، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. إذا الإنسان لا يحزن على شيء في هذه الدنيا فاته، يعلم أن الله لم يقدره له، ولو قدره له لحصل عليه وكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين أركان الإيمان وذكر منها الإيمان باليوم الآخر، انظر كم يفتح على الإنسان هذا التفكر والتأمل في اليوم الآخر، ثم الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا كما قلنا مما يميز المؤمن عن غيره، فغيره يقتل نفسه كمدا وحزنا وأسا على ما فاته، وأما المؤمن يعلم كما قال عمر أن ما أصابه بقضاء الله وقدره، وأن ما عند الله خير، ما عند الله خير. فعلى الإنسان أن يصبر ويقول أن هذه المصيبة ربما ردت مصيبة أعظم. أيضا إذا تفكرت في حال الآخرين هالت علي هذه المصيبة. كثير من الناس يحزن، بل الجميع يحزن لفقد عزيز ونحو ذلك، ولكنه